أنه ما من عمل سيء عملته الأمم السابقة إلا وكان في هذه الأمة شيء منه، أليس كذلك؟ نعم. لهذا الحديث، فإذا قيل ما هي الحكمة من أنه تبتلى هذه الأمة بهذا الأمر وأن يكون فيها من كل مساوئ من سبقها؟ قلنا الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين، فإن الدين يعارض كل هذه الأخلاق، كل هذه الأخلاق، فإذا كان يعارضها دل هذا على أن كل نقص في الأمم السابقة فإن هذه الشريعة جاءت بتكميله. كيف ذلك؟ لأن الأشياء ما تتبين إلا بضدها كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء، وهذه النكتة يجب أن يحافظ عليه المرء. وجوابها ما ذكرنا، جوابها ما ذكرنا. السؤال الآن، ما هي الحكمة في أن هذه الأمة تبتلى بمساوئ من قبلها؟ فيكون فيها، ما هو في جميع الأمة، في مجموع الأمة من يعمل هذه المساوئ؟ وأنها تحارب كل الأخلاق المنكرة والأعمال السيئة من جميع الأمم. نعم، لأن بضدها تتبين الأشياء، لأن الشريعة جاءت في مقابل ذلك في الكمال والتمام. وسبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤال تعجب، من الأمم؟ فقال لم أسألوا هل هم اليهود والنصارى؟ قال فمن. وسبق لنا في حديث ثوبان أن الله سبحانه وتعالى زوى للنبي عليه الصلاة والسلام الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وقلنا إن في هذا الزوي أو في هذا الزي، يقول الزي ولا الزوي؟ طيب ما تقولون في طوى؟ في زوى؟ زي، هذا القياس، قياس من قال زي. وشوى شيئا ولا شويا؟ شويا، هذه لغة العامة، يقال شيئا. نعم. طيب إذا نقول في هذا الزي آية من آيات الله وآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسبق، هل هذا الزي حقيقي بمعنى أن الأرض جمعت، أو هذا على سبيل التصوير، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام زيد في نظره وبصره حتى أبصر جميع مشارق الأرض ومغاربها؟ فقلنا الأقرب أن الزي للأرض، وليس معناه أن بصر الرسول عليه الصلاة والسلام سد. نعم. ونحن نقول بهذا ولا نقول كيف وكيف، لأن هذا من أمور الغيب. وقوله سبق أيضا أن هذه الأمة سيبلغ ملكها ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنها ستسيطر على ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وسبق لنا أيضا أنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر كنز من؟ والأبيض؟ نعم. قال، نبدأ الآن بدفع جديد، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعام. هذا مما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ربه، أن لا يهلك الأمة بسنة بعامة، هكذا في الأصل، وفي رواية في بعض النسخ أن لا يهلكها بسنة عامة، والسنة بمعنى الجد والقحط، والجد والقحط يهلك ويدمر،